لمن سأل عن النجاة عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له. الصيام ما فيش حاجة زيه. ولذلك كثيرا ما نأمر الشباب بالصيام، بس مش صيام الدلع اللي هو بيصوم يوم. ليه؟ لأنه يفضل طول الليل يأكل ويصوم يوم، يصوم للمغرب والمغرب يفضل يأكل، ما عملش حاجة. الصيام الصيام مقصوده الجوع، إن الإنسان يجوع. ليه؟ عشان ينكسر. فلذلك اللي عايز يتعالج من مرض الشهوة، من مرض الهوى، من مرض الطغيان، من مرض الكبر، من الأمراض كثيرة جدا، يصوم قد شهر على بعضه، يفطر يوم الجمعة بس من كل أسبوع، ويصوم الست أيام على بعضهم. صيام هذه الأيام يكسره، يبين له حقيقته إنه محتاج شربة مي. القصة مع هارون الرشيد مشهورة بالمناسبة، يعني انه كان يجلس في المجلس ودخل عليه الماء، طلب ماء، فقال له العالم: ارأيت لو منع عنك هذا الماء كم تدفع؟ قال: ادفع نصف ملكي واحصل على هذه الشربة. قال: فاذا منع عنك اخراجها، طيب هي تمنع من البول؟ قال: ادفع النص الثاني عشان تخرج. قال: فما ثمن ملك لا يساوي شربة ماء؟ هي كده الدنيا كلها لا تساوي شربة ماء. شربة مية الانسان لو ان هو عطش او حصر بوله يدفع الدنيا كلها ويحصل عليها او يتخلص منه. هو ده المعنى الذي يريد ربنا جل جلاله ايصاله الى العبيد. انك فقير، انك محتاج، انك جاهل، فلابد ان تفهم انك عبد، محتاج، فقير. هذا سر الصيام. اضف الى ذلك أن تفهم أنك لست الآمر الناهي. الموضوع مش في إيدك. وكثيرا ما قلناها أنك أنت قبل المغرب بدقيقتين اثنين وقدامك المية وعطشان، ريقك ناشف وحلقك جاف وريقك مر ومش قادر ونفسك في شربة مية، اشرب. تقول: لا، لسه فاضل دقيقتين على المغرب. يا عم اشرب، مش هتفرق دقيقتين. دي معناه مش ان فاضل دقيقتين، معناه لسه ما جاش الاذن من الملك، من السيد الله. يأذن انك تبقى في ايدك كوباية المية والفجر يأذن تروح منزل الكوباية. ليه ممنوع؟ ليه؟ خلاص الملك امر انك تمتنع، امتنع. هو ده المعنى، سر الصيام، الحكمة من الصيام. هو ده معنى الإيمان. من صام رمضان إيمانا، هو ده معنى الإيمان، إنك تبقى مؤمن بالله جل جلاله. هو ده تجديد الإيمان، إصلاح الإيمان. أما الاحتساب، أما الاحتساب، أن يحتسب الإنسان عند الله جل جلاله أجر هذا الصيام، أجر هذا العمل. إن الإنسان يحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذه من أجلي، إن أنا يا رب تركت الطعام والشراب من أجلك. يا رب اديني حساب كده، حساب ده حسناته. وان قضية الاحتساب من أخطر القضايا على الإطلاق، يمكن أشرنا إليها في آخر حلقة